فعصى آدم ربه فعصى وعصى آدم ربه فغوى. فهذا في إثبات القدر والعلم السابق وكذلك الكتابة لأن ذلك كان مكتوبا عليه، فهذا هو رد على المعتزلة القدرية، ولهذا يقولون بأن هذا الحديث لا يثبت عندهم. القول الثاني وهو قول الجبرية الجهمية الذين قالوا بإثبات هذا الحديث بل وطاروا بذلك فرحا وقالوا هذا دليل على الاحتجاج بالقدر وأن آدم احتج بالقدر وأن الإنسان مجبور وعليه أن يحتج بماذا؟ بالقدر، لأن الأقدار تتفالت عليه وهو لا يستطيع لذلك ففرحوا بهذا الحديث. والقول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة وأثبتوا هذا الحديث لثبوته سندا ومتنا، ثم ماذا لهم في توجيه الحديث والرد على الجبرية وعلى الجهمية؟ لهم في ذلك قولان، القول الأول أن آدم احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج على المعصية، فماذا موسى إنما شكى إلى آدم مسألة خروج آدم وكذلك الذرية من الجنة، لماذا أخرجتنا ونبتك من الجنة؟ ولم يقل له لماذا أكلت من الشجرة، وإنما قال له لماذا أخرجتنا ونبتك من الجنة. والإخراج إنما هي المصيبة والأكل من الشجرة هي المعصية، ويجوز للإنسان إذا أصيب بالمصائب أن يحتج بالقدر، يجوز له أن يحتج بالقدر، فهذا أمر واضح. وأن القول الثاني وقالوا بأنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، أن الإنسان إذا عصى ربه احتج بالقدر، فمثلا الذي يشرب الخمر إذا قيل له لماذا تشرب الخمر يقول قدر الله علي ذلك، فيجوز ولكن بشروط، يجوز أن يحتج بالقدر ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون قد قلع قد ماذا قد تاب وندم من هذا الفعل ومن هذه المعصية، وكذلك أن يكون الاحتجاج بالقدر لا على دوام المعاصي بل على ترك المعاصي فالتوبة وكذلك ترك المعصية والإقلاع عن المعاصي يجوز بذلك إن وجد يجوز بذلك الاحتجاج بالقدر. فالرجل إذا كان يشرب الخمر ثم بعد ذلك تاب إلى الله وندم وترك مداومة المعاصي، إذا قال له قائل لماذا كنت تشرب الخمر يجوز له أن يقول ماذا قدر الله تعالى علي ذلك، وأنا الآن قد تبت من هذا. فها هنا يجوز الاحتجاج بالقدر ماذا في على المعاصي، بالتوبة والإقلاع وعدم المداومة على فعل المعاصي. فهذان قولان في ماذا الرد على الجهمية والجبرية الذين وجهوا الحديث لصالحهم وهو ليس لصالحهم، بل أن يقال بهذا القول أو بالقول الثاني، هذا كله رد على الجبرية الجهمية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على أفعاله وأنه إذا احتج بالقدر لا بأس بذلك لأنه لا إرادة له ولا قدرة ولا قوة في الدفع أو في الفعل، فيجوز يحتج بهذا الحديث. فالخلاصة بأن هذا الحديث حج عليهم لا لهم، إما أن يقال بأن آدم احتج بالقدر على المصيبة لا على المعصية، والمصائب هي آثار المعاصي، فالآثار التي تجربها المعاصي يجوز للإنسان أن يحتج ماذا عليها بالقدر، ويجوز كذلك أن يكون آدم احتج بالقدر على المعصية وهو أكله من الشجرة، ولكن بعدما تاب وندم وقلع وماذا ولم يعاود تلك المعصية، فهنا يجوز. فهذان توجيهان لهذا الحديث. قال وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك،

قال ليس لهم توكل واستعانة وصبر بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة. عندهم التوكل والاستعانة والصبر ولكن لا يعملون بالسنة. قال فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا ويعطى من المكاشفات والتأثيرات، يعني من باب الكرامات، المكاشفات والتأثيرات من باب الكرامات، المكاشفات كان يكشف له شيئا ويكشف له شيئا والتأثيرات أن يعمل شيئا. قال ما لم يعطه الصنف الأول. من هم الصنف الأول؟ أي الذين ماذا قبلهم، ليس الصنف الأول يعني بذلك المؤمنين والمتقين، بل هم الطائفة الثاني الذين عندهم العبادة من غير استعانة. فالمقصود الصنف الأول أي الطائفة الثانية. قال ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، لا عاقبة لهذا الصنف. لماذا؟ لأنه ليس عنده متابعة للسنة، فليس له بذلك ماذا عاقبة، على خلاف ماذا الفريق الأول الذين عبدوه من غير استعانة، فإذا لم يصدهم بذلك مصائب تخرجهم من الدين فإنهم لا يزالوا يستمرون بالعبادة. لكن هذا الفريق الثالث ليس عندهم عبادة، وإن كان عندهم توكل وصبر لكن يفقدون العبادة، فالعاقبة إنما للمتقين وليس لهم. قال ولكن لا عاقبة لهم، لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة بالتقوى. فالأولون لهم ما زال، الأولون هي الطائفة الثانية الذين ماذا عندهم الصبر وليس عندهم عبادة. قال فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق، لم يفسده إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعدل، لأن عنده ماذا متابعة للسنة وإن لم يكن عنده استعانة. قال وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر. وهؤلاء يعني أصحاب الفرقة الثالثة والطائفة الثالثة، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة. لماذا؟ لأنهم عندهم استعانة وماذا وصبر وتوكل، فيكون عندهم قوة، ولكن لا يبقى له أي من الأعمال إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. قال وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله، لا يجعل عمله لله تعالى ولا كذلك عنده استعانة بالله. قال فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي، وهذا قد مر الكلام فيه. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، لأن الصوفية تقول بأن كل ما وقع في الكون إنما هو بقدر ماذا؟ بقدر الله وبخلق الله. والمعتزلة تقول بأن ما وقع في الكون من أعمال العباد هو من صنيع من؟ العباد. فالصوفية في هذا الباب أحسن من ماذا؟ من المعتزلة. قال والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد سبق أن الصوفية ماذا لا يعظمون الأمر والنهي. قال حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية ولا يجعلون الغاية توحيد الألوهية أي توحيد الشرع. قال والفناء بذلك، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك أي الاستمرار والانشغال بتوحيد الربوبية لا بتوحيد الألوهية. فالمعتزلة من هذه الناحية خير أم الصوفية؟ من حيث عدم مشاهدة الشرع المعتزلة خير لأنهم عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولكن الصوفية أهملوا في هذا الجانب. قال فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، أي الصوفية قد يسمون بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا المسلمين، لأن المسلمين يؤمنون بالربوبية وكذلك بماذا؟ بالألوهية وهو الشرع الأمر والنهي، وهذه أحدى الأوجه التي بها سميت المعتزلة معتزلة. فتسمية المعتزلة بالمعتزلة في ذلك أقوال كثيرة،

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طيب هذا الفارق. طيب الحمد لله على هذا، وإن شاء الله تعالى غدا نأخذ الطرف القاعدة السابعة، فأخذ الطرف الأول منها. وأما الشبهة التي أورادها الشيخ فقد قلنا سابقا بأنها قد سبقت الكلام عليها في الرد عن الباطنية والفلاسفة، والشيخ رحمه الله عليه أكثر فيها وفيها من علم الكلام الكثير، فنكتفي بالطرف الأول منها دون الآخر إن شاء الله يكون غدا في وقت فتح المجيد، يعني غدا ما في فتح المجيد، فنأخذ ماذا الطرف هذا فيه. قال القاعدة السابعة: أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرسل العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. هذا هو أول مواضيع القاعدة السابعة، وإلا فالشيخ رحمة الله تعالى عليه قد جعل فيها أمرين: الأمر الأول أن العقل لا يعارض الشرع، أن العقل لا يعارض الشرع، وبين من ذلك الأدلة الكثيرة في ذلك. وبعد ذلك بين مسألة وشبهة التقابل التي قد سبقت معنا وأن رد عليها الشيخ من 3 أوجه، ثم أراد الشيخ رحمة الله عليه أن يقول في ذلك الرد على هذه الشبهة. فأول الأمرين هو أن العقل لا يعارض الشرع، أن العقل لا يعارض الشرع، بل إن الشرع قد أرشد العقول السليمة الصالحة، أرشدها إلى معرفة بعض الأمور وإلى بعض المطالب، كمثلا ماذا؟ كمثل المعاد وكمثل النبوة وكمثل كذلك معرفة الله ووحدانيته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وغير ذلك من المطالب الدينية التي قد ثبتت في الشرع، لكن الله تعالى جعل للعقل نصيبا في ذلك في التفكر والتدبر في إيجاد الأدلة الواضحة التي تدل على تحقق هذه الأمور. بعد أن حققها شرعا أراد من العقل أن ينظر فيها وأن كذلك يسترشد بها لإثباتها. فمن هذه الأمور قال الشيخ بأن ذلك معرفة الله، معرفة الله تعالى الذي أنكرها من أنكرها إنما جحودا فقط واستكبارا، وإلا في قرارة أنفسهم يعلمون بماذا؟ بمعرفة الله تعالى ويعلمون وجود الله تعالى، ولكن الله تعالى أرشد العقول كذلك إلى أن الله تعالى موجود، إلى أن الله تعالى موجود. ففرعون مثلا، فرعون الذي قال لموسى: وما رب العالمين، وما رب العالمين، يريد بذلك الجحود والنفي والاستنكار. وكذلك قال لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهذا هو إنكار فرعون لوجود الله تعالى. فموسى عليه السلام بين من الأدلة العقلية والبراهين الكونية على وجود الله تعالى، فقال لفرعون: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ثم قال له بعد ذلك: رب المشارق ورب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فبين الله تعالى كما أخبر بذلك عن نبيه موسى أن العقل كذلك له نصيب وله دخل في مسائل وفي مطالب إلهية يجب أن تتحقق للعباد. فبين موسى عليه السلام أن رب وخالق وفاطر هذا الكون هو الذي رباه وهو الذي صنعه وهو الذي خلقه، فهو ربه وهو مليكه وهو خالقه، وإلا من الذي خلق الكون ومن ذا الذي فطره غيره سبحانه وتعالى. فبهذا يتبين، وكذلك بقوله إن كنتم تعقلون بين أن العقل يعقل هذه المسائل ويعرف هذه المسائل بالاشتراك مع ماذا مع الأدلة الشرعية. فخلاصة الأمر أن العقل لا يعارض ولا يناقض، بل ماذا يوافق، بل يدلل على ما أثبته الشرع. قال: فهذه المطالب هي شرعية، هذه المطالب من الوحدانية والقدرة والمعاد إلى غير ذلك. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. إذا من هاتين الجهتين يعلم بأن المطالب الإلهية من المعاد، وكذلك عن وجود الله ومعرفته ووحدانيته وقدرته وإثبات أسمائه وصفاته، كل هذه هي تعتبر شرعية عقلية، تعتبر شرعية عقلية، تعتبر شرعية من حيث أن الله تعالى أخبر بها فيجب التصديق بها فهي شرعية، وكذلك أرشد العقل إلى كيفية الاستدلال على ثبوتها فهي لازالت كذلك شرعية. قال: والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية، أي تلك المطالب كذلك يقال بأنها عقلية. قال: من جهة أنها تعلم بالعقل، أيضا تعلم بالشرع، والشرع أخبر بها وأرشد العقل إليها، فعند الاستنباط العقلي لتحقق هذه الأمور تسمى هذه الأمور بالمطالب العقلية، لأن العقل يشترك في تحقق وفي ثبوت هذه ماذا المطالب. قال: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، يعني بعض المتكلمة من المعتزلة وكذلك الأشاعرة يسمي هذه المطالب الشرعية من الوحدانية والمعاد وغير ذلك يسميها الأصول العقلية. قال: باعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق. يعني بعض المتكلمين يرون بأن هذه المطالب إنما هي عقلية لا شرعية. لماذا؟ لأنها تثبت فقط بالعقل. وما هي وظيفة الشرع عندهم؟ أن الشرع عبارة عن إخبار مجرد، يعني يخبر عن هذا الأمر، لكن هل يذكر الأدلة؟ وهل يذكر كذلك البراهين وكذلك القواضع البرهانية؟ قالوا هؤلاء المتكلمين، قالوا لا يذكر ذلك القرآن، هذا وظيفة العقل لا وظيفة القرآن. قال: فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وقدر الصادق الذي هو النبي لا يعلم طبه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، صوابه مما يثبته العقل لا ينفيه. معلوم بأن القدرية وقوله فطائفة تزعم، هذا إشارة إلى القدرية إلى المعتزلة، وقوله يجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل صوابه مما يثبته العقل، لأن المعتزلة ينفون ويكذبون القدر، فكيف تكذيب القدر ينفيه العقل؟ بل عندهم يثبته العقل. قال فطائفة تدعم أن تحسين العقل وتقبيعه داخل في هذه الأصول. قالوا كيف نثبت النبوة؟ قالوا نثبتها بالأصول العقلية. قالوا نثبتها بالأصول العقلية. هذا عند بعض المتكلمة. طيب ما هذه الأصول العقلية؟ اختلفوا. ما هذه الأصول العقلية التي نستطيع أن نثبت المطالب الإلهية كالنبوة مثلا من خلالها؟ اختلفوا بتعيين تلك الأصول. فالمعتزلة وهذه إشارة إليهم يقولون لا نستطيع أن نثبت النبوة إلا إذا أثبتنا مسألة التحسين والتقدير، وهو أن الله تعالى لا يفعل إلا ما هو حسن ويترك ما هو قبيح. إذا أثبتنا هذا عقلا فإنه من خلال ذلك نستطيع أن نثبت النبوة. فدخلوا بالتفصيل فقالوا العقل لا يدل على أن الله تعالى لا يمكن أن يرسل النبي الكذاب. قالوا يمكن في ذلك، والعقل لا يستطيع أن يأتي بالدليل القاطع على نفي ذلك، وكذلك أن يفعل الله تعالى ما هو قبيح. هكذا تقول المعتزلة. فعلينا أولا أن نثبت بأن الله تعالى لا يفعل إلا ما هو حسن. فإذا قلنا بأن الله لا يفعل إلا ما هو حسن فإنه لا يرسل النبي الكذاب، بل سوف يرسل النبي الصادق. فقالوا إذن الله تعالى يفعل ما هو حسن، فإذا كان الأمر كذلك فإرسال النبي عدل من الله، إرسال النبي عدل من الله. وإذا كان العدل أمر حسن وليس بقدير، قالوا إذن يجب على الله أن يرسل الرسول. لماذا؟ كما سبق في مسألة التحسين والتقدير أنهم يوجبون على الله ما ثبت عندهم من الحسن، يوجبون على الله ما ثبت عندهم من الحسن، ويقولون واجب على الله أن يفعل كذا وأن يترك كذا. فقالوا إرسال الرسول عدل من الله، والعدل حسن ليس بقبيح، إذا يجب على الله أن يرسل الرسول. وأما أهل السنة والجماعة فمعلوم أنهم يقولون إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما هذا منا من الله ورحمة وإحسان على خلقه وليس بواجب على الله تعالى. قال فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. قلنا صوابه مما يثبته العقل. قال وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، يعني هؤلاء الأشاعرة، الإشارة إلى هذه الطائفة أي الأشاعرة، قالوا لا نستطيع أن نثبت هذه الأصول إلا إذا أثبتنا حدوث العالم. إذا قلنا بحدوث وأن العالم مخلوق وأنه حادث نستطيع بعد ذلك أن نثبت هذه الأصول ومنها النبوة. فكيف ذلك؟ قالوا لا بد أن نقول بأن العالم حادث. وكيف نتوصل بأن العالم حادث؟ قالوا إذا أثبتنا بأن الأجسام التي فيه حادثة. وكيف نعرف بأن الأجسام حادثة؟ قالوا إذا أثبتنا بأن الصفات القائمة بالأجسام حادثة. فإذا أثبتنا بأن الصفات حادثة فهنا نقول بأن العالم محدث مخلوق. وإذا قلنا بأن العالم محدث مخلوق فلا بد له من خالق. وإذا قلنا لا بد له من خالق إذن ما يحصل من التصرفات من هذه الكون فهي ترجع إلى الله تعالى، فإرسال الرسول من التصرفات التي تحصل في الكون، فإذا هذا التصرف لا يكون إلا للخالق. فقالوا كيف إذا نثبت بأن الصفات والأفعال حادثة؟ قالوا مثلا الجسم يكون تارة وفي وقت يكون متحركا وفي بعض الأوقات يكون ساكنا. فإذا كان متحرك فهنا فقد السكون، فقد صفة السكون. وإذا كان ساكنا فقد صفة الحركة. إذا كانت الصفة تقبل العدم، فهي حادثة، لأن الخالق وكذلك القديم لا يقبل الانعدام، فحال الكون الآن كاتم فقد ماذا؟ الحركة. وحاله الآن متحرك فقد ماذا؟ السكون. فقالوا إذن الصفات والأفعال التي تقوم بالأجسام التي في العالم هي حادثة. إذن يتوصل بقاعدة أن ما قام بما قام في شيء محدث، ما قام فيه محدث فهو كذلك محدث. يعني الآن معنا زيت، زيت هو جسم من الأجسام، قامت فيه الصفات، قامت فيه الصفات، فما قام فيه المحدث فهو ماذا؟ فهو حادث. فقالوا إذا زيد حادث لأن الصفات قامت به، لأن الصفات قامت به والصفات حادثة. فإذا كان زيد جسم من أجسام العالم والعالم هو عبارة ويتألف من أجسام، فالعالم كذلك حادث لأنه عبارة عن أجسام، وهذه الأجسام محدثة مخلوقة، فالعالم إذا حادث مخلوق. إذا لابد للعالم من خالق محدث فهو الله تعالى. إذا من الذي يحدث تصرفات الكون؟ هو الله. فإحداث النبوة هو من الله تعالى. إذا ها هنا عند الأشاعرة بعد هذا القطع الطويل يثبتون النبوة، يثبتون النبوة لا بواسطة الشرع وليس بإقدار الله تعالى، وإنما بعقولهم وبواسطة إثبات أن العالم محدث. فإذا توصلوا إلى ذلك قالوا إذا النبي صادق وعلينا أن نؤمن به، النبي صادق وعلينا أن نؤمن به. قال وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العند الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، يعني حدوث العالم، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها ليعلم إما بحدوث الصفات أو بحدوث الأفعال القائمة بها. فيجعلون نفي أفعال الرأ واضح لها هنا المثلة، واضح كيف أثبت النبوة، واضح إن شاء الله. طيب قال فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، لأنهم بعد ذلك يتوصلون إلى أن الصفات محدثة. فقالوا إذا كان الله تعالى يغضب في وقت دون وقت، ويضحك في وقت دون وقت، وينزل إلى السماء الدنيا في وقت دون وقت، فإذا قامت هذه الصفات به لكان الرب محدث، لأن النزول يقع في وقت وينعدم في وقت، وإذا كان النزول ينعدم في وقت ويحكم في وقت فهذا لا يكون إلا حادثا. فإذا قلنا بأن النزول صفة قائمة بالله لكان الحدث قائم بالله، وما كان الحدث قائم فيه فهو ماذا؟ فهو محدث، فهو محدث. فقالوا إذا أثبتنا الصفات الاختيارية الفعلية يلزم بعد ذلك أن نقول بأن الله محدث، ثم قال حاشا ويتنزه الرب عن ذلك، فعلينا إذا أن ننفي ماذا؟ جميع الصفات الاختيارية والصفات الفعلية. إذا من أين لهم نفي الصفات الفعلية والاختيارية للرب؟ من خلال إثباتهم بحدوث العالم. قال ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، يعني العقل أصل السمع، فإذا تعارض العقل والسمع قدم من؟ العقل، قدم العقل. وماذا يعمل بالسمع؟ إما أن ينفى وإما أن ماذا يؤول، إما أن يؤول وإما أن ينفى. قال وهو أصله فيجب تقديمه عليه، يجب تقديم العقل عندهم على السمع. قال والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، لأنهم يجعلون العقل هو الأصل، وأن هذا العقل عند ماذا؟ أهل الكلام، هذا العقل عند أهل الكلام، وما جرع هؤلاء القوم على فعلتهم هذه إلا ثلاثة أمور، إلا ثلاثة أمور. لماذا قدموا العقل على السمع؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم سموا تلك القوانين اليونانية والفلسفية، سموها بالقواطع العقلية والبراهين القطعية، فبهذه التسمية جعلوا العقل هو الأمان، هو الإمام، وهو كذلك المقدم على السمع، لأنه قواطع ولأنه براهين، والأمر القطعي والذي برهن وكذلك الذي عليه الأدلة العقلية لا يمكن أن يخطأ، لا يمكن أن يخطأ. فبهذا وبهذا الأمر الأول قدموا العقل على السمع. السبب الثاني انهم سموا الادلة من الكتاب والسنة سموها ظواهر لفظية، سموها ظواهر لفظية، والظواهر اللفظية يمكن تأويلها، يمكن تأويلها ان العقل فهو عبارة عن قواطع وبراهين لا يقبل الا ماذا النفي ولا التفويض ولا كذلك التأويل. هذا الامر الثاني. الامر الثالث انهم عرضوا الكتاب والسنة على العقل، انهم عرضوا الكتاب والسنة على العقل فما وافق العقل اخذوا به وجعلوه من الادلة بعد العقل، بعد العقل لا يعني مقدم على العقل، وما خالف العقل تركوه واما بالنفي او بالتأويل او بماذا بالتفويض. فهذا هو ماذا فعل اهل الكلام وما جرأهم الا لهذه الا بهذه الامور الثلاثة. اما العقل عند اهل السنة والجماعة فله موضع اخر، العقل عند اهل السنة والجماعة فله موضع اخر غير هذا الموضع الذي عند المتكلمة. فاهل السنة والجماعة يقولون العقل له ثلاث مقامات، له ثلاث مقامات مع النقل، العقل له ثلاث مقامات مع النقل، اما ان يهتد، اما ان يوافق النقل، واما الا يهتدي للنقل، واما ان يحار لما جاء به النقل. فهذه ثلاثة امور، اما ان يوافق العقل النقل، واما ان العقل لا يهتدي لما جاء به النقل، واما ان يحار العقل فيما جاء به النقل. هذه ثلاثة امور وثلاثة مقامات عليها مدار العقل مع الشرع. فمثلا مسائل التي جاء بها الدين من المحاكم ومن بناء الاحكام على تحصيل المصالح وتكميلها وعلى دفع المفاسد وتقليلها، هذا من الامور التي جاء بها النقل والتي يحسنها العقل، والتي يحسنها العقل. ومسائل اليوم الاخر ومسائل كذلك المغيبات وما يحصل في الآخرة وما فيها من الجنة ومن النار ومن العذاب، هذه الأمور لا يهتدي إليها العقل، هذه الأمور عند أهل السنة والجماعة لا يستطيع العقل أن يهتدي إليها، فلا بد من إخبار ماذا الشارع بها ثم بعد ذلك يصدق العقل النقل. كذلك المقام الثالث وهو مقام ماذا أن تحار فيه العقول، أن تحار فيه العقول، وهذه المسائل هي التي يسميها الفقهاء المسائل التعبدية، التي يسميها الفقهاء في المسائل التعبدية، ككون صلاة العشاء أربعا وصلاة الصبح